بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن نعمة النبات والزرع، وذكرنا ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول معنى قوله: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وكيف ذكر أن كل شيء من الله، الأرض من الله، البصر الذي نستعمله طبعا لإدراك ما حولنا من الله، الأدوات التي نستعملها من الله، وبالتالي أن الله تعالى وصف نفسه بأنه هو الزارع، لأنه لو لم يكن كل شيء من عنده لما تحقق ذلك الزرع. يقول: لاحظ مساحة الأسئلة كثيرة كثيرة داخل هذه الآية. أفرأيتم ما تحرثونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ داخلها أسئلة كثيرة جدا، بدءا من الأرض وانتهاءا بالثمرة التي تجنيها، داخلها أسئلة كثيرة. فإذا كنت معترفا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الذي أنبت، الله تعالى يقول: إن الله فالق الحب والنوى، حتى لو بذرت البذرة ولم تنفلق بحيث يخرج منها البرعم الذي تحول بعد ذلك إلى شجرة أو نبات، فيبقى يقول: أنت فقط تلقي الحب في باطن التربة، من الذي يفلق الحب والنوى؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فهو الزارع، أليس كذلك؟ فإذا كنت معترفا بأن هذه الأرض منه، والقوة التي أنا عليها أتمكن بها من الزراعة من الحراثة هي منه، وهذا الزرع هو الذي فلق حبه ونواه، هو الذي أنبت هذه الأشجار التي نجني منها الأموال الكثيرة، وبالتالي كل شيء من الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا دعا إلى اتخاذ الموقف الصحيح من المنعم بكل تلك النعم التي لولاها لم تحصل الزراعة. فقال: فما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي منه تعالى أمام ما أعطاني؟ وما هو الموقف الصحيح؟ وطبعا هذا الموقف كما ذكرنا ينطبق على كل النعم، والزراعة هنا مجرد مثال، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون في كل شيء، أنتم تخترعونها أم نحن المخترعون، أنتم توفرونها أم نحن الموفرون، في كل المعاني، لأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى. طبعا البشر هنا كما ذكر سيد حسين ينقسمون إلى قسمين، قال بحسب التقسيم القرآني، فهناك الجاحدون وهناك الشاكرون. إن الإنسان القسم الأول هو الجاحدون، إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الشاكرين الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور، يعني أكثر الناس لا ربما عقولهم أو هكذا أهواؤهم تحول بينهم وبين أن يكونوا من الشاكرين. يقول سيد حسين عن القسم الأول، يقول: هل أرضى لنفسي أن أكون ممن قال الله عنهم إن الإنسان لظلوم كفار؟ أخرج من طرف السوق بعدما بعت من أي محصول زراعي بكمية كبيرة من المال، أخرج وأنا محمل بما جنيته من تلك الأشجار التي زرعها الله سبحانه وتعالى، وأنا مدبر عن الله، ظلوم كفار؟ هل هذه من الناحية الإنسانية تليق بالإنسان؟ هل يليق بك أن تولي بوجهك عن الله وتصم آذانك عن الله وتعرض عن الله فتكون ظلوما كفارا؟ هل ترضى؟ هنا طبعا الخطاب للعواطف، الخطاب للوجدان، الخطاب للعقول السليمة، الخطاب للفطر النقية. هل يرضى الإنسان أن يكون وهو المغمور بكل نعم الله أن يسميه الله تعالى ظلوما كفارا، أن ينطبق عليه هذا الوصف؟ يقول: هل ترضى؟ هل هذا هو ما يمليه عليك ضميرك؟ أليس هذا من الجفاء؟ أليس هذا من السوء؟ أليس هذا من الحماقة؟ أليس هذا من الكفر؟ طبعا هذا الكفر وهذا الظلم. لماذا؟ لأنك تقابل النعمة بالجحود، وتقابلها بالكفران، وتقابلها بسوء الأدب مع الله، مع العلم فقط أن تعلم أن ذلك اختبار، الله تعالى اختبرك ببعض ذلك الكسب القليل، فإن فشلت فيه كان فشلك كبيرا ومريعا، وإن ربحت كان ربحك عظيما. وبالتالي العاقل هو الذي يجمع بين ربح الدنيا فيشكر الله تعالى، ويضم إليه ربح الآخرة فينال المزيد من ذلك النعيم. ثم ذكر موقف الشاكرين المعترفين بالنعمة ومزديها، فقال: أم أن الذي ينبغي لك بعد أن تكون قد أجبت الإجابة الصحيحة على قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني هذا السؤال هو في الحقيقة اختبار البشر، عليهم أن يجيبوا عنه حتى يصحوا مسارهم، حتى يتخلصوا من كونهم ظالمين وكافرين وجاحدين. فقال فقلت بل أنت يا الله، يعني الإجابة الصحيحة ما هي؟ بل أنت يا الله أنت الزارع، فانطلقت أنت لتقدر نعمته العظيمة عليك. طبعا هذه الإجابة لها مستلزمات ولها عواقب، ما هي؟ أن تقدر نعمته العظيمة عليك، وتعترف بإحسانه الكبير إليك، فيخشع قلبك ويمتلئ قلبك حبا له سبحانه وتعالى، وتشعر كم أنت مدين له بإحسانه العظيم إليك، فتكون نفسك منكسرة أمامه سبحانه وتعالى، منشدة نحوه انشدادا عاطفيا، وانشداد من يشعر بعظم وقع الإحسان عليه، وبالتالي تصبح تلك النعمة وسيلة لنعم أكبر منها، نعمة الهداية ونعمة الشكر ونعمة محبة الله ونعمة السير في طريق الله ونعمة الولاء لله، وبالتالي هذه النعم نفسها تصبح أيضا وسائل لنعم أكبر، وهي نعمة الجنان ونعمة الرضوان الله سبحانه وتعالى ونعمة أن تكون من الصالحين. وبالتالي هنا الفرق، يعني مع أن المكاسب واحدة، كلاهما ذهب إلى السوق وكلاهما ملأ جيبه أموالا من الحرث الذي باعه، من الثمار التي باعه، ولكن أحدهما عرف الحق لأهله ونسبه إليه وسار فيه بما يقتضيه، والآخر جحد وأنكر وبالتالي لم ينل شيئا، بل كان ذلك وبالا عليه وعوقب به في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكر الله تعالى المواقف في سورة القلم، يعني أولئك الذين كان لهم حرث لكنهم أساءوا التعامل معه، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكذلك ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف عن الصاحبين، وكيف كان ذلك الرجل الذي أتاه الله الجنتين وذلك تلك الثمار التي أنتجت، ولكنه لم يحسن التعامل معه. بعد أن ذكر سيد حسين الفرق بين الموقفين الجاحدين وموقف الشاكرين، قال أي الموقفين هو الأليق بالإنسان من هذين؟ أليس هو الموقف الثاني، موقف الشاكرين الذين ساروا في بالنعم وفق ما خلقت له، أليس هو الموقف الثاني؟ لأننا إذا وقفنا الموقف الأول، موقف الظلوم الكفار، بعد أن كنا قد شهدنا على أنفسنا وأقرين في إجابتنا على هذا التساؤل الإلهي، فقلنا بل أنت يا الله أنت الزارع، أليست هذه جريمة كبيرة؟ إن اعترفنا بأن الزارع هو الله، واعترفنا بأن كل النعم التي ارتبطت بالزرع من الله، الأرض من الله والبذر من الله وفلق الحب والنوى من الله والماء الذي سقينا به الزرع من الله والعقل الذي دعانا إلى الزراعة من الله والبصر الذي استطعنا به أن نبصر الأرض ونضع البذور من الله. فإنكار كل ذلك جريمة كبيرة، جريمة كبيرة، لأننا أنكرنا، ليس لم ننكر نعمة الزرع فقط بل كل النعم المرتبطة بها، أليست هذه جريمة كبيرة؟ أعترف وأشهد وأقر بأنك أنت الزارع ثم أتعامل معك معاملة الظلوم الكفار، أليست هذه جريمة كبيرة؟ بلى، جريمة كبيرة جدا. وهكذا طبعا نجد السيد عبد الملك يتحدث عن نعمة النبات في مواضع مختلفة من خطبه ودروسه ومواعظه، ومن ذلك ما ذكره في سورة الرحمن عند الحديث عن قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان. طبعا هنا الآية النجم، أن هناك من يفسرها بالنجم وهناك من يفسرها بنوع من الشجر. يقول السيد عبد الملك الشجر كذلك من النعم الكبيرة على الإنسان، وما أودع الله فيها من الخواص التي تعود بكل نفعها على هذا الإنسان. ثم يقول النباتات من أهم ما يحتاجه الإنسان على هذه الأرض، والنباتات واسعة جدا. طبعا ذكرنا سابقا أن من الآلاء البحث في الآلاء، البحث في النعم وتفاصيلها، حتى نصل إلى حقيقة، نصل إلى تعميق الشكر، ولا يبقى الشكر إجماليا. فيقول النباتات كثيرة جدا، أصنافها بمئات الآلاف، يقال إن البشر إلى حد الآن في إحصاءاتهم وصلوا إلى إحصاء أكثر من 500,000 نوع من النباتات، منها النباتات التي تدخل بشكل أساسي في غذاء الإنسان، ومنها النباتات التي يستخدمها في الطب، ما يقارب لحد الآن مما قد اكتشفه الإنسان، واكتشافاته لا تزال محدودة وبسيطة، أكثر من 100,000 نبات مما اكتشفه من النباتات الطبية، ومنها النباتات التي تفيده أيضا في ملابسه، ونباتات تفيده في أشياء كثيرة جدا، الأشجار ذات نفع كبير جدا للإنسان، وذات علاقة مهمة بالنسبة لتوفر وانتظام عملية الأكسجين في الأرض، وفوائدها كثيرة جدا، وهي كذلك نعمة أودعها الله لهذا الإنسان، وأودع فيها الخواص والمنافع التي يحتاج إليها في جوانب كثيرة من حياته، مع الطابع الجمالي لها، ذات جمال ومناظر خلابة ومبهجة. وبالتالي هذه نعم كثيرة، النباتات وتوفر كل الحاجات الغذائية فيها، بل حتى الحاجات الطبية، حتى الطب الآن لاستعمالاته مع تطوره ويستعمل النباتات أو يقلد النباتات، يقلد الصيغ الموجودة فيها ليصنع أدوية يستعملها الإنسان. وبالتالي بالإضافة إلى كل شيء، مظهرها الجمالي، بالإضافة إلى مساهمتها في البيئة ونظافة البيئة وتوفير الأكسجين والكثير من الجماليات الموجودة فيها، بل هي ركن أركان الحياة، النباتات ضرورية لحياة الإنسان. كذلك يقول عند قوله تعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام في سورة الرحمن، يقول في هذه الأرض وفيما هيأ الله للإنسان فيها الفواكه، الفواكه هي في مقدمة المواد الغذائية المناسبة جدا للإنسان. طبعا الله تعالى عندما ذكر كلمة فاكهة لا نستهين بهذه الكلمة ولا نكتفي فقط بأكلها، لا، نتفكر فيها الفاكهة وفي إبداعها وفي جمالها وفي لذتها وفي فوائدها الصحية وغيرها. يقول السيد عبد الملك وفيما هيأ الله للإنسان فيها الفواكه، هي في مقدمة المواد الغذائية المناسبة جدا للإنسان، وهي من النعم العجيبة على هذا الإنسان، لأنها نعم مستساغة وذات قيمة غذائية مهمة جدا لحياة الإنسان. يعني كان يمكن أن هذه النعم مثلا فيتامين سي، بعض الكثير من الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الفواكه، كان يمكن أن نتغذى بها هكذا وهي ليست مستساغة. الله تعالى وضعها في البرتقال وفي التفاح وغيرها والرمان، وبطريقة بحيث مستساغة، والإنسان يذهب ويسعى ويشتريها. لماذا؟ لأنها مستساغة، وهي في نفس الوقت يعني ليست لا تخدم فقط جانبه الذوقي وجانب أهواء شهواته في المطاعم، وإنما تخدم صحته، فهو يعني تلك الأغذية المهمة تتمثل في جسمه وتؤدي أدوارها فيه. يقول السيد عبد الملك وذات قيمة غذائية وطبية تفيد هذا الإنسان، وهي في أصلها في أشكالها في قيمتها الغذائية في مذاقها في أنواعها الكثيرة جدا من مظاهر رحمة الله بهذا الإنسان وتكريمه لهذا الإنسان، نعمة وتكريم، لأنها مستساغة وجميلة وذات قيمة غذائية ومناسبة لحياة الإنسان، حتى أن الإنسان يستمتع بأكلها ويتذوقها، فيها جمالها ولونها وشكلها ومذاقها وفوائدها، وهي من النعم الكبيرة، وهي أصناف كثيرة جدا ومنتشرة على الأرض، فيتوفر في مناطق من الأرض أصناف لا تتوفر في منطقة أخرى، مثل المناطق الاستوائية مثلا كثير من الفواكه التي لا يراها غيرهم من سكان المناطق الأخرى، وهي تشير بذلك إلى النعم أو الفواكه المتوفرة في الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأنها فواكه دائمة ودانية وسهل الوصول إليها، فإذا كانت فواكه الدنيا بهذه اللذة وبهذا الجمال فكيف بفواكه الجنة؟ ولذلك المؤمن يعبر عندما يأكل تفاحة يحمد الله عليها، يحمد الله عليها لأنها تغذيه، ويحمد الله عليها لأنها تداويه، ويحمد الله عليها لأنه يلتذ بها وبطعمها وبرائحتها، ويحمد الله عليها لأنه سيجد أمثالها وأكثر منها في الآخرة، وبالتالي يسعد، لا يسعد فقط في حاضره بل يسعد في مستقبله أيضا. وطبعا هذه النعمة تجعله يعني هذا الشعور أو هذه المشاعر تجعله يشكر أو يشكر شكرا كاملا، شكرا حقيقيا ينبع من أعماق قلبه، وليس شكرا قاصرا فقط. يعني بقدر تأملنا في كل نعمة بقدر ما يكون شكرنا حقيقيا، وذلك الشكر الحقيقي يؤدي بعد ذلك أغراضه، يؤدي أغراضه في السلوك، يؤدي أغراضه في توفير المشاعر، المشاعر الصحيحة السليمة من حب الله والشوق إلى الله والعمل بطاعة الله وغير ذلك. والحمد لله رب العالمين.